لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل اليوم بإذن الله تعالى الحديث حول الخطوات العشر على طريق الفوز بالشهرية. وكما ذكرنا في المرة السابقة أننا إذا أطلقنا في هذه الأيام فالمقصود بالشهر شهر رمضان، فلا شهر يعني يتبادر إلى الأذهان إلا شهر رمضان في هذا الوقت. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في الأيام. هذه يعني الليلة هي ليلة الرؤية كما سبق، وبإذن الله تعالى غدا متمم لشهر شعبان، وإن شاء الله بإذن الله الليلة القادمة هي أول ليالي شهر رمضان. وكنا تحدثنا عن 5 خطوات على طريق الفوز برمضان، وبقي لنا 5 خطوات أخرى. نشير إلى الخطوات التي ذكرت كعناوين فقط. أول هذه الخطوات كما تقدم معرفة واستشعار فضل موسم رمضان. الخطوة الثانية مطالعة حكم وأسرار الصيام. الخطوة الثالثة كانت تحقيق توبة صادقة قبل دخول رمضان. الخطوة الرابعة كانت تعويد الجوارح على الاستقامة لا سيما اللسان. الخطوة الخامسة كانت تعويد البدن على القيام. أما الخطوة السادسة معنا فهي الإقبال على القرآن. الإقبال على القرآن، هذه الخطوة من أهم الخطوات في شهر رمضان، فإن رمضان له خصوصية مع القرآن. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان له خصوصية مع القرآن، نزل فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، كان جبريل يلقاه في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن، وهذا يدل على خصوصية لشهر رمضان مع القرآن. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الخصوصية من خلال كذلك عبادة الصيام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. قال: ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وما أحوجنا يوم القيامة إلى شفاعة الشافعين. صلى الله تعالى أن ينجينا وإياكم يوم القيامة. فيأتي القرآن هذا يوم القيامة مع الصيام يقفان بين يدي الله تعالى جان عنك ويشفع عند الله سبحانه وتعالى. إذن رمضان له خصوصية مع القرآن، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذه الخصوصية، وأخذ منه أصحابه وأتباعه رضوان الله عليهم من السلف الصالح أخذوا منه ذلك. ولذلك إذا طالعنا رمضان في حياة يعني الصالحين وجدنا الصور العظيمة، نريد أن نقتدي بأصحاب هذه الصور. وأعظم هؤلاء طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرضا فيدارسه القرآن. فلما كان العام الذي قبض فيه عرض القرآن على جبريل مرتين، دارسه القرآن مرتين، فهذا يدل على أن هذا شهر القرآن، هذا شهر الاحتفاء بالقرآن. وانتبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يقرأ القرآن مثلا مرة، ربما كما يتبادر لبعض الأذهان، مرة كل ليلة أو مرتين في العام الذي قبض فيه. لا، هذا كان عرضة جبريل، هذه العرضة على جبريل. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان يصلي مع نفسه ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالليل أو بالنهار، فلك أن تتصور كم كان يقرأ وكم كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك رمضان هو شهر القرآن، أقبل على القرآن واجعله هو أعظم يعني ما يشغلك في رمضان. كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى المحدث الكبير العالم، شيخ الأئمة، شيخ البخاري ومسلم وغيرهم، هذا الإمام الكبير العالم، كان هذا المحدث الكبير يحضر مجلسه الآلاف من الناس، فكان إذا دخل رمضان يقول للناس لا تحديث، ويوقف التحديث والتدريس ويقول رمضان إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام، إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام، هذا شهر رمضان. بنقول إنه رمضان هو شهر القرآن، ولذلك كان هؤلاء الصالحون، هؤلاء الصالحين كانوا إذا أقبل رمضان أقبلوا على القرآن وتركوا كل شيء. الزهري يترك مجلس التحديث أو يترك التحديث ويتفرغ لقراءة القرآن وإطعام الطعام كما سيأتي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يعرف له في الليلة ختمتان، وربما يقول قائل كيف هذا ونحو ذلك، ولسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فما هو الإمام الشافعي أو كما روي عن عثمان أنه كان يقرأه مرة كل ليلة؟ بعض العلماء يقولون هذا الزمان الشريف له بركة مخصوصة، ولذلك هو يساعد على ذلك. وبعض العلماء يقولون هذه أحوال وردت عن بعض السلف، لكن الأولى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنا أميل إليه أكثر، وهو ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. إذن فنحن يعني ينبغي علينا أن نقبل على القرآن على الأقل أن نختم القرآن مرة كل شهر، أو مرة يعني في شهر رمضان، هذا أقل تقدير، أن تختم القرآن مرة كل شهر. وهذه المرة لو تدري الحرف بعشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. تصور أن الختمة بكم؟ 3,200,000 حسنة وزيادة، كسور كمان، يعني الكسور هقول لحضرتكم 3,200,150 حسنة ختمة واحدة. تختم القرآن في رمضان ختمة واحدة 3,000,000 حسنات و200,000. طب لو ختمته مرتين أو أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لهذا الفضل العظيم لم يترك لنا عذر، بل يعني لو صححنا العبارة من عظيم شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا بابا إلا طرقه لأجل أن نكون من أهل القرآن سواء في رمضان أو في غير رمضان. ولماذا أقول هذا؟ بعض الناس قد يقول والله أنا أتعتع في القرآن وأقرأه بمشقة. نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة الملائكة الحفاظ اللي إن أعلى درجة في الحفظ هذا معهم اللي بيقرأ القرآن بمتانة. طب المتعتع قال والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه هو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. إذن أنت عندما تقرأ بمشقة تؤجر على هذه المشقة إنك بتتحملها وما تتوقفش عن القراءة. قد يقول قائل أنا لا أحسن القراءة أصلا، يعني مش أتعتع، أنا لا ما أعرف القراءة، أنا أمي ما أعرف القراءة. نقول لا عذر في ترك القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فتح لك بابا آخر وهو السماع، اسمع القرآن من غيرك. ونحن والحمد لله في زمان وجدت فيه الوسائل التي لم تكن عندهم رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه القرآن يسمع القرآن من غيره فيقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فيقول يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، فيقول صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيره، إني أحب أن أسمعه من غيره. إذن فأنت يعني لا عذر لك، تتعتع اقرأ، هو لا تحسن القراءة هتسمع، هتجيب فلاشة، هتجيب تليفون، هتجيب كذا، تسمع القرآن. ولذلك أقبله على القرآن في رمضان، فإنه خير مأدبة للإنسان في هذا الشهر العظيم. أما الخطوة يعني السابعة في هذا، يعني في هذه الخطوات العشر كما ذكرنا، فهي الإقبال على المساجد. الإقبال على المساجد من يعني الخطوات التي يعني تفوز بسببها بالأجر العظيم في رمضان، أن تقبل على المساجد. المساجد أيضا تستعد لشهر رمضان منذ فترة طويلة، وغدا بإذن الله تعالى والليلة القادمة بإذن الله تعالى ستبتهج المساجد بصلاة التراويح والتهجد وغير ذلك. فالمساجد تنتظر المتهجدين والمعتكفين بإذن الله تعالى والقائمين. فالمساجد أو رمضان شهر المساجد، رمضان شهر المساجد. فهل كنت أنت من المعمرين لهذه المساجد؟ أقبل على المساجد في شهر رمضان. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال، رجال هنا لا يقصد، يقصد بها مجرد الذكورة، إنما يقصد بها أصحاب الهمم، أصحاب المسؤوليات، رجال. ثم اعلم أن كثرة اجتياد المساجد في عموم الأوقات أجرها عظيم، فكيف بها في رمضان شهر مضاعفة الأجور؟ أنت عندما تذهب إلى المسجد وترجع، في كل مرة تذهب فيها وترجع في الذهاب يعد لك منزلا في الجنة. المنزل ده إيه؟ الله أعلم، قصر مثلا، غرفة، بستان. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. شوف إحنا يا جماعة، الواحد فينا ممكن يخاصم والعياذ بالله، وممكن الناس يحصل بينهم اقتتال ومخاصمات وهجر علشان حتة أرض بينه وبين أخوه، شقة بينه وبين أخوه. ده كل ما تذهب للمسجد، شوف بقى، 5 مرات في اليوم تروح وتيجي المسجد، ما بالك لو زودت كمان. كلما غدا له منزل في الجنة، ربنا يحط له منزل في الجنة، يحط له منزل في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من أهل الجنة. ولذلك الصالحون قلوبهم متعلقة بالمساجد، وإذا جاء رمضان تعلقت قلوبهم أكثر بالمساجد، فاختراهم لا يغادرون المساجد ما أمكنهم ذلك. لماذا؟ لأن هذه المساجد في رمضان لها روحانيات عظيمة جدا. فكيف بإضافة الأجور؟ كيف بزمن شريف ومكان شريف وإنسان شريف بإذن الله تعالى؟ إذا اجتمعوا يعني في وقت واحد، ويعني يعني كان هذا في وقت رمضان، المساجد كان الصالحين يحبون أن يعني يكونوا فيها دائما، بل يحبون أن تختم حياتهم منها. هذا عبد الرحمن السلمي القارئ المعروف الشهير، يعني هذا القارئ الشهير عندما تأتيه منيته في المسجد، يعني أعراض الموت يعني جاءته في المسجد، فالناس في المسجد يعني يحاولون أن يرفعوا وينقلوه إلى بيته، فقال إلى أين؟ قالوا إلى بيتك، فإن فراشك أوثر لك، يعني نشيلك نحطك على الفراش عشان لو أنت محتاج تمريض غيره نحو ذلك، فيبقى بيتك أولى يعني وأفضل والفراش بتاعك أوثر. فقال لهم دعوني، دعوني في المسجد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد في صلاة ما انتظى الصلاة، وإن الملائكة لتستغفر له ما دام في مصلاه. وإني أريد أن أموت في مسجدي. فمات في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أنت إذا عشت رمضان في المسجد وشاء الله أن يكتب أجلك لعله تقبض من المسجد فتبعث منه. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أما الخطوة السابعة السابعة ولا الثامنة؟ الثامنة. أما الخطبة الخطوة الثامنة معنا فهي الإكثار من الصدقة. الخطوة الثامنة للفوز برمضان الإكثار من الصدقة. أكثر من الصدقات في رمضان. أنت إن كنت تتصدق في سائر العام فهذا خير، فما بالك بصدقة رمضان. رمضان شهر الصدقات الأعظم، وإلا الناس حتى في كلامهم يقولون رمضان كريم. ولعل هذه الكلمة والله جاءت من هذه الخلفية وهذا المعنى، إن الناس يستشعرون إن رمضان في صدقات، والفقراء ينتظرون، الفقراء كلهم ينتظرون رمضان. شوف التكافل الجميل العظيم اللي بيحصل بين المسلمين، يعني تجد الهدايا والتهادي، وحتى والله مش شرط غني ولا فقير، مش شرط غني ولا فقير، التهادي والتواسي بين المسلمين، وده يبعت لي هدية وده يبعت لي هدية فنحو ذلك. انظر إلى هذا الشهر الجميل، فما بالك لو كانت هذه الصدقة للفقير الذي ينتظرها من العام إلى العام. ورمضان كريم لأنه رمضان بيأتي في خيرات كثير وصدقات كثير للفقراء. وإننا نلمح ذلك من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أجود الناس يعني ماذا؟ يعني أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، فكان أجود الناس. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، من الريح المرسلة. ابن عباس بيقول ده طول السنة هو إيده على طول فيها إنفاق، لما يدخل رمضان كان يزداد في هذا الإنفاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عامل زي الريح المرسلة بالإنفاق والصدقات. ولذلك أكثر من الصدقة في رمضان، والله لا تحرم نفسك من ذلك حتى ولو بالقليل. ويعني كما كنت أقول لنفسي ولإخواني في الأسبوع الماضي، والله ولو بجنيه واحد. البعض ممكن مننا ظروفه مثلا ما عنده مش، والدنيا ضيقة جدا خصوصا في هذا الزمان، نقول حتى لو هنطلع جنيه واحد، جنيه واحد، هذا الجنيه ستراه يوم القيامة كيف سيكون. الله عز وجل يربيه لك وينميه لك يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الله عز وجل يجود على عباده بالخير الكثير والزيادة الكثيرة في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بهذا الخلق، وخلق الجود أن يجود على عباد الله كذلك صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أن الصدقة في رمضان لها صور كثيرة جدا، ومن أشهر هذه الصور إطعام الصائمين وتفطير الصائمين، لا سيما الصائمين الفقراء، الصائم الفقير. فانظر إلى البغي من بغايا بني إسرائيل. هذه البغي من بغايا بني إسرائيل، سقط كلبا، سقط كلبا كان يعني كاد أن يموت من العطش، مرت بكلب لقيته عمال يلهث هيموت من العطش، فنزلت في بئر مهجور ودلدلت نفسها كده بخمارها وموقها، وجابت له مية، شوية مية في الجزمة بتاعتها في الحذاء بتاعها، وجعت تسقي، فغفر الله له. التاريخ الأسود بتاعها كله بغي والعياذ بالله، تزني بالمال، غفر الله له بسقي كلب عطشان. فكيف أنت إذا أطعمت وسقيت مسلما على جوع أو عطش في رمضان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. اللي هيفطر صائم زي له أجر زي. ولذلك إذا أردت أن تفطر أن تصوم رمضان مرتين يبقى اطعم اثنين صائمين. ثلاثة عايز تصوم رمضان 10 مرات كل يوم فطر 10 أشخاص وهكذا. فرمضان شهر الصدقة فأكثروا من الصدقة في رمضان ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بقليل الصدقة قليل الصلاة. نعم. أما الخطوة التاسعة فهي الإكثار من الدعاء. فالدعاء في كل الأوقات من العبادات الجليلة، بل هو من أجل العبادات، بل سماه الله عز وجل العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد آيات الدعاء. فدل على أن الدعاء هذا له مكانة عالية جدا في كل الأوقات، فكيف به في رمضان سواء كان بالنهار أو بالليل. أما النهار فأنت صائم والصائم له دعوة مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات. قال: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. أنت في نهار الصوم أكثر من الدعاء، وعند الفطر على الخصوص. الحديث وإن كان في سند ضعف لكنه في فضائل الأعمال، وقد حسنه بعض العلماء: للصائم دعوة عند فطره لا ترد. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا يكون بعد الإفطار. بعض الناس بيبقى لسه ما أكلش حاجة خالص، لسه أول شيء هيضعه في فمه يقول هذا الدعاء. لا، يقول الدعاء هذا يكون بعد الأكل. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، خلاص انتهى يوم الصيام بالفطر. ولا بأس أيضا بقولي: اللهم إني على رزقك لك صمت وعلى رزق أفطرت. نعم الحديث ضعيف لكنه أيضا في فضائل الأعمال، ولا بأس بذكره والله أعلم. فأكثر من الدعاء. ثم الدعاء في الليل في صلاة القيام والتهجد والليل في هذا الشهر العظيم الفضيل. وما أحوجنا إلى الدعاء لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه المصائب والمحن والشدائد والأحوال يعني المؤسفة، فنحتاج إلى الدعاء، نحتاج إلى تغيير الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا إلى خير حال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يردنا جميعا إلى دينه وإلى ما فيه الخير والفلاح والرشاد والنجاح، وأن يعيننا على رمضان، أي على طاعته في رمضان. ومما يدل على عظيم مكانة في الصيام خصوصا أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية الدعاء العظمى، أعظم آية في الدعاء، أعظم موضع لبيان فضل الدعاء، ذكرها بين آيات الصيام. الله سبحانه وتعالى ذكر 5 آيات للصيام، الخمس آيات جعل الله بينها آية ملهاش علاقة بإحكام الصيام. آيات الصيام في سورة البقرة بدأت بكتب عليكم يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، 5 آيات لحد قول الله تعالى لعلهم يتقون، 5 آيات من الطوال كمان. اعترضت هذه الآيات آية الدعاء. العلماء يقولون هذا التفات يعني لأجل التنبيه على العلاقة بين الدعاء وبين الصيام. فالدعاء في الصيام له مكان عظيم، ولذلك الله عز وجل قال بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك أكثروا من الدعاء، هذه فرصة، شهر رمضان فرصة في وقت الصيام، في وقت الإفطار، في أثناء صلاة القيام، في أثناء صلاة التهجد، فلنكثر من الدعاء فالصائم له دعوة مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. أما الخطوة العاشرة والأخيرة معنا رمضان، وكما قلت لحضراتكم في بداية الكلام ليست هي محصورة في هذه الخطوات العشر، يعني خطوات الفوز برمضان، لكن يعني هذه أبرزها. وآخر هذه الخطوات هي العمرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، العمرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. العمرة في سائر العام لها فضل كبير جدا وعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة والحج ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد. اسألوا أهل العمرات والحج كيف يبارك الله لهم في المال، كيف ييسر الله لهم أسباب ذلك من حيث لا يدرون. ولذلك أقبل والله ولا يعني تحسبها حسابا، أي حساب الأرقام إن صح التعبير. أحيانا إحنا واحد منا يقعد يحسبها ويقول أصلا والعمرة دلوقتي بقت غالية وكذا ونحو ذا. والله بإذن الله تأتيك بإذن الله من حيث لا تدري، أو أن الله سبحانه وتعالى يبارك في المال من حيث لا تدري. وعلى كل حال فالعمرة في رمضان من أعظم أسباب الفوز بشهر رمضان لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كانت العمرة في الأيام العادية في أي وقت لها هذا الفضل الكبير، فكيف بعمرة رمضان؟ عمرة رمضان كفاها شرف أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل حجة مع النبي. يعني حاول كده تقعد تتفكر كده وتتدبر شوية، مش حجة فقط، حجة دي هتبقى حاجة كبيرة جدا ان تطلع عمرة في رمضان تاخد اجر حج. لا ده مش حجة عادية، حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون اجر هذه الحجة التي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كما جاء في حديث ابن عباس أن امرأة من الأنصار بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لها: يا أم فلان لما لم تحج معنا؟ قالت: والله يا رسول الله ليس لنا إلا ناضحان. الناضح اللي هو الجمل المتخصص في شيل المية ويروح ويجيبوا بمية ويودوا بمية، لا ليس لنا أو لم يكن لنا إلا ناضحان. حج أبو فلان وابنه على ناضح وترك لنا ناضحا. وفي ناضح اللي هو بيزرعه بالأرض وبيجيبه بالمية والشرب وحاجتهم، فما كانش لها هي وسيلة سفر. فقال لها: يا أم فلان إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حدة معي. رواية مسلم: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وأنا أقول لإخواني والله ما تستكثرش وما تقولش بكذا ألف، والله بإذن الله اللي كانت زمان كلنا زمان بنطلع ونقول دي كانت يا عم العمرة بأربع أو خمس تلاف جنيه، هم الأربع تلاف جنيه كانوا زمان هم الأربعين ألف دلوقتي، بس إحنا ممكن الهمم هي اللي اختلفت شوي. فإحنا بإذن الله نسعى أن إحنا نجمع الأربع تلاف جنيه الأربعين ألف جنيه اللي هم تقعد دلوقتي إن شاء الله يتجمعوا. بعض إخواني ممكن يقول: يا عم أنت أربعين ألف جنيه ده إحنا مش تقيين ناكل. والله إن شاء الله بإذن الله الله يرزقك من حيث لا تدري، ومش شرط الأمور دي بتيجي بالشكل ده. والله يا إخوانا والله أنا حكيتها قبل كده في خطبة جمعة أو حكايات كتير، والله أنا هذكر القصة دي هختم بيها. يعني اللي حكاها لي أحد الإخوة بعد ما أنا خلصت خطبة الجمعة وذكرت فيها مواقف شبيهة بالموقف الموقف هذا، حكى لي أحد الإخوة في مسألة إن ربنا ييسر من حيث لا تدري، فقال لي: والله فعلا يا شيخ ده إحنا فعلا موقف حصل معانا والله في نفس المعنى. وهو الأخ ده بيقول لي: أنا راجل مقاول بتاع مقاولات يعني مباني ونحو ذلك، كان معانا راجل ما نروح نتغدوا ساعة الظهر الناس اللي هم الفوعلية بتوع المعمار يقول لما نروح نتغدوا ساعة الظهر فبنقعدوا ناكلوا بقى بصل وفول ومش عارفه بتاع حاجات كده. يقول كان معانا راجل من ضمن العمال فساعات نقعدوا نتكلموا كده، لو جت قدرا واحنا بنتكلموا سيرة الحج ولا العمرة الراجل ده يبكي. هبيقول قدرا ان الراجل المقاول صاحب الشغل صاحب العمارة نفسها وصاحب الشغل الكبير نفسه قاعد واحنا بنتغدوا وسمعنا واحنا بنتكلم، فالراجل ده بكى. فبيقول الراجل لما بكى فالراجل اللي هو الغني الكبير جدا ده المقاول الكبير جدا فسأل العمال اصحابه واخوانه قال لهم هو الراجل ده بيبكي ليه، هو في حاجة في ماله؟ قالوا له هو كده الراجل ده لما دايما حد يجيب سيرة الحج او العمرة يقوم يبكي كده. قال لهم طب بيبكي ليه يعني؟ طب انتم ما سألتوش يعني؟ قالوا هو بيبكي يقول يعني انا يعني ان هو نفسه يطلع مش عارف يطلع يعني. الاخ يقول لي فاذا بالرجل هذا الغني، قال لهم الرجل ده معاه جواز سفر؟ قال له ولا يعرف حاجة. قال لهم طيب نادول الرجل. الاخ بيحكي لي بيقول لي الرجل خده تاني يوم طلع له جواز سفر وراح بعديها بايام طلعه عمره. انظر هذا الرجل الفقير هذا هو ممكن كان مش متخيل انه يطلع ده، هو بياخد القرشين اليوميه بتوعه ويروح يصرفهم على عياله وخلاص وانتهى اليوم بتاعه، لكن اللطيف سبحانه وتعالى الكريم سبحانه وتعالى الذي يدبر سبحانه وتعالى من حيث لا ندري، ربما الواحد فينا يقعد يحسب ويجمع والله سبحانه وتعالى عنده حساب آخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم زيارة بيتي الحرام حاجين أو معتمرين. فهذه خطوات عشر، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للقيام بها، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.